من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا الشر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليه ولا يذل من واليه تباركت ربنا وتعالي. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا من أهل طاعتك، اللهم اجعلنا من أهل طاعتك، اللهم نرزق إيمانا كاملا يقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين. نسألك يا ربي الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسل وأغلاله. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. حببنا يا رب إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، وجعلنا من أحب خلقك عندك حبب إلينا كلامك القرآن، وجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي من أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد يا أحبائي، قبل أن أبتدئ درس اليوم مع تفسير آيات القرآن، لي وقفة قليلة مع أمور مهمة في حياتنا. لا يجلب السعادة إلا هذه الأمور، لا يجلب السعادة في حياتك إلا هذه الأمور. لا يعالج كربك ولا همك ولا حزنك ولا أي شيء في حياتك تكبر عليك حياتك إلا هذه الأشياء. شفاء عظمها القرآن، أعظم شيء في حياتك. ضعي لك منهجا، حطي كده قدام عينيكي وقولي لنفسك لا أستبدل به شيئا. مش حاجة فيه تستبدلي بالقرآن أبدا، لأن القرآن حياة قلوب، حياة قلوب. يعني يمكن البحث اللي بدايته، بس أنا عايزة أقصر كده عشان الوقت يتسع، بداية له كده في توجيهات كانت وصايا من الصحابة نحو القرآن. إن القرآن أنزل كتاب رب، كلام ربي أنزل بعلم الله عز وجل، كان منهجا وشفاء وحياة وهداية. لا يهتدي الإنسان ولا ينشرح الإنسان ولا يسعد الإنسان بشيء بمثل القرآن، في شيء بديل للقرآن. لذلك لو بحثت عن شيء في حياتك يكون بديلا لإسعاد نفسك أو لاستجلاب الحياة السعيدة اللي كلنا بنتمناها، مفيش حاجة فينا في حياتنا أو في كلنا يأمل حياة سعيدة، يأمل حياة غير سعيدة، كلنا بنأمل حياة سعيدة، كلنا بنقول يا رب نعيش الأيام الفضلة من حياتنا حياة سعيدة، ولا حد بيقول غير كده. كل واحدة فينا بتقول يا رب اجعل الأيام الباقية من حياتي حياة سعيدة مطمئنة لله عز وجل. فأعظم شيء يجلب لك هذه البركة في حياتك القرآن. ما في شيء يجلب لك البركة في حياتك، تدور البركة في حياتك تدور حول القرآن. شوفي، أنا عايز أقول لك في حياة بعض الناس، تعالي انظري إلى حياة بعض الناس. ممكن يكونوا خدوا القرآن لكن سابوه، أنا أقسم لا توجد في حياتهم بركة بعد ذلك. الحرق البركة في حياتهم لما كان معهم القرآن، أول ما تركوا القرآن خلف ظهورهم زادت البركة. تعالي شوفي لو الإنسان مهما كان في حياته كرم وفي حياته بلاء وفي حياته، لكن وحياته نعم قليلة من فيها كتير وكذا، لكن ماسك بالقرآن تجد حياته حتى الممات. علشان كده لما ربي يقول من جناديه بعد ربك حتى يأتيك اليقين، أول باب للعبادة العبادة بكلامه. ولذلك لما الواحد بيشوف الأخوات أو أحبائنا اللي هم بيحتضروا في سكرات الموت وهم ماسكين بالقرآن، أختنا نسأل الله في هذا المجلس ندعو بها كلنا أختنا إيناس رحمة الله عليها، أسأل ربي عز وجل أن يجعل قبرها روضا رياض الجنة وأن يعانس قبرها بالقرآن اللي دعبت فيه. لا أنسى لما اشتد عليها المرض كانت بتتمنى حاجة واحدة بس، كان ليها حاجة بسيطة من القرآن لسه ما ختمتهاش، فكانت تقول بس أنا أختم القرآن أختم القرآن اللي هي أيوة الأخت أيوة أيوة جميلة جميلة أحسبها جميلة أحسبها من داخل القلب إن شاء الله تكون جميلة. وفعلا تمسكت بحبل الله وربنا سبحانه مد في عمرها وادها حياة حتى ضمينا كلنا وهي كمان والطبيب ما عنديش حاجة أبدا أبدا. ابتدت ترتع من القرآن حد ما ختمت القرآن. لما تشوفي بقى وهي قاعدة في أنس سكرات الموت أنسة وإحنا معاها مش حاسة يعني عارفانا وعارفة أسماءنا، لكن كل اللي بيتردد في إذنها إيه وكل اللي هي عارفة إيه هو ده الأنيس وهو ده الجليس وهو ده اللي بتخرجي من الدنيا وانت ماسكة فيه. عسى الله أن ينجينا به، عسى الله أن يجعله لنا في القبور المظلمة نورا، عسى الله أن القبور اللي هتظلم علينا تتأخر علينا دي مفيش معاك لا ابنك ولا بنتك ولا زوجك ولا أختك ولا حبيبك تغلق القبور يكون لك جليسا وأنيسا ومؤنسا. شوفي بقى أنت عايز تاخدي إيه؟ عايز تاخدي الشيء الباقي. ولذلك يا أحبتي أذكركم وأذكر نفسي قبل أن أذكركم تمسكي بالباقي، فالباقي هو الذي يؤنسك في وقت الضعف وقت الهنا والسرور والسعادة المؤنسات كتير جدا، لكن وقت الضعف والفقر لا يؤنسك إلا كتاب ربك. كن عندك كرم تجري ما فيش حاجة في الدنيا تعالجك إلا أنك تمسكي بحبل الله المتين، هو ده اللي بينجيك. تحسي أن أنت كأنك تحت الأرض تقتفي إذا كان ربنا منن عليك بالقرآن. أيوة هو ده. ولذلك أقول لكم ولنفسي قبل أن أقول لكم اللهم اجعلنا يمسكنا بي يمسكنا بي إلى أن نلقاه، إلى أن نخرج من هذه الدار الدنيا على خير، إلى أن نخرج من الدنيا وهو راض غير غضبان، إلى أن نخرج من الدنيا وإحنا مثبتين على ثبات. ما يبقاش الإنسان على حتى هو في سكرات الموت فيش ضجر، ما شاء الله ما شاء الله ما فيش ضجر، في سكينة سكينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك في أحبائي حياة القلوب بالقرآن، هناك بعض الوصايا للصحابة بالقرآن نحو القرآن كان بيوصل إيه. يقول الحسن كان رجل يكثر غشيان باب عمر رضي الله عنه، يروح له كتير أكيد بيروح له عشان حاجة عنده، فشوف بقى قال له إيه. فذهب الرجل يعني هم قيل له قالوا له بقى إيه، قال له حسن قال له عمر قال له إيه، لو عايز تسعد روح اتعلم كتاب الله، اذهب فتعلم كتاب الله فانشغل. اللي يتعلم كتاب الله بينشغل بيبقى عنده ما يشغله، اللي عنده كتاب الله بيبقى عنده ما يشغله قراءة وحفظا. وعجبتني كلمة جميلة جدا تدبر، بس قال بقى في التدبر ايه؟ مش التدبر ان انت تحط الكلمة وتقعدي توقفي القرآن وتقعدي تبصي في الكلمة، لا لا لا، انك التدبر تعرفي ايه معناها بس ما تقطعيش معاني القرآن على بعضها، انما تحطي كلمة تقعدي بقى توقفي عليها والكلام ده كله. قال لك التدبر ان انت تقرأي الآيات بمفهوم معانيها، بمفهوم معانيها اللي هي ما تقطعش معاني القرآن الآية اللي بعدها بقى في استمرارية. قال لك زي التمرة كل ما تمضغيها يعني، وده من كثرة التلاوة، كل ما تمضغ التمرة بتحس بالحلاوة ولا لا، وهكذا القرآن وهكذا القرآن كل ما تقرأي وتزيدي قراءة تحس الحلاوة تسري في أعضائك. ولو كانت نعم الدنيا شايفها عندك قليلة، غيرك ممكن يكون عنده نعم أكتر منك بمفهوم الدنيا، لكن أنت بمفهوم الآخرة بتجد نفسك عندك كل نعم. اللهم ارزقني وإياك. زيدك هنا يعني، فقال لما ابتدى عمر، الراجل منشغل مش بيجي يعني ايه في ايه، فلما سأل عمر قال له انت فين يعني، ما معناه اين انت؟ قال وجدت كل ما في كتاب الله اغناني عن باب عمر، كان بيروح يطلب عطاء، قال له لقيت في كتاب الله كل ما يغنيني. انت غنية بالله، احنا اغنياء بالله يا احبابي، والله العظيم اعطانا الخير كله، وما منعنا شيئا الا للخير كله، وما اختبرنا في شيء الا للفضل كله، وما امتحنا الا لنعم. عشان الانسان يعرف قد ايه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى فاكره، وقد ايه ربي قريب منه. ولذلك قيل اوصى جندب بن عبد الله اهل البصره، قال لهم ايه، انا هذه الوصايا عشان نصحى بالقران، القران ده يمسكيه كده بقوه، مش تاخديه وقت مراحتك، ساعه ما تحس انك تعبانه ما تاخديهوش، وساعه ما تحس ان انت عندك صحه تبتدي تتشغلي باللي حواليكي. لا، القران مش كده، القران نمره واحد في حياتك، وبعدين بعد كده كل شيء يجي وراه، كل شيء في حياتك يجي وراه. لو انت عملتي كده هتجدي كل شيء اللي في حياتك اللي جا وراه كله حلو عندك، لكن لو جعلت القران اخر حاجه وخليتي كل حاجه في حياتك قدامه، لا هتسعدي باللي قدامه ولا هتسعدي بالقران. خلي القران اولا وما ياتي بعد ذلك ثانيا، هتسعدي بالقران وتسعدي بثانيه. نجيب ميه ولا طيب. اوصاني جندب بن عبد الله، اوصى جندب بن عبد الله اهل البصره، فقال لهم في الوصيه ايه، قال لهم في الوصية إيه؟ وعليكم بالقرآن. قال لهم لو عايز أوصيكم بحاجة في الدنيا فعليكم بالقرآن، فهو هدى بالنهار يهديكي، أو هدي بالنهار، الاثنين معنا قريب، ونور في الليل المظلم، وانت قاعدة ماسكة كده وقاعدة تقرأي في الليل بينور لك حياتك وينور لك دنياكي وينور لك ليلك. أيوة، أنت البيوت التي تتلى فيها القرآن في الليل هي أكثر البيوت نورا ينظر إليها من أهل السماء، ينظر إليها أهل السماء، بيبدأ بتبقى نور بيوت أهل القرآن. ولذلك قال فهي ونور بالليل المظلم، فاعلموا به، تعلموا يعني، فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة. يعني بيقول لهم اجتهدوا أقصى ما يمكن اجتهاده، لأن لك هداية بالنهار بالقرآن ولك نورا به بالليل. ولسه مش كده بس، ونور بقى في القبر، أول ما تتقفل القبور وكل الناس يمشوا عنك، يلا مشوا سيبوها لوحدها في فرادة، اقفلوا كويس عشان الريحة ما تطلعش، أغلقوا الأبواب، أغلقوا القبور، كله يمشي، واللي بقي لك فقط اللي انت عملتي مع القرآن. اللهم ارزقنا الإخلاص في تعلمه، وارزقنا الإخلاص في أخذه، وارزقنا الإخلاص في كل عمل يقربنا من الله، واجعل القرآن بحق. احنا كلنا بندعي اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، لكن هو هل حق ربيع قلبك؟ اللهم اجعله ربيع قلوبك. ولذلك هنا الحسن بن علي يوصي وصية يعني مهمة وضابطة لقراءة القرآن، فيقول اقرأوا القرآن ما نهاكم، شوف الكلمة دي هقول لكم عنها، فإذا لم ينهكم فلست تقرأوا. بمعنى قاعدين نقرأ القرآن وخلصنا وختمنا، وفي ناس كتير بتعمل كده، وكل اللي المأمور في القرآن، في بيقول لك هذا ضابطه وهذا وصياته، إنك اقرأ القرآن ما نهاك، ده اللي علمه لك القرآن، لأن القرآن أمر النهي. لكن قاعدة تقرأ القرآن وتعيد وتزيد في القرآن وانت ما بتنتهيش عما نهى ربي، يبقى انت قرأت القرآن؟ لا، ينهاك ربي ولم تنتهي. ولذلك توجيهات يا أحبائي، وصايا الصحابة رضوان الله عليهم لأهل القرآن، أسأل ربي أن يجعلني وإياكم منهم. يقول علي بن أبي طالب ألا أنبهكم بالفقيه حق الفقه، حق يعني فقيه فعلا، من هو يا علي؟ رضي الله عنه ذلك الصحابي الجليل قال من لم يقنت الناس من رحمة الله. طبعا قرأ القرآن ولما تيجي تلاقي مثلا إنسان هيقنط رحمة الله تقول اوعى تقنط من رحمة الله، إياك تقنطي، تقول أنا مش ممكن هيجيب لي كذا، أقول لك اوعى تقنطي من رحمة الله، أبدا من ربنا سبحانه. من لم يقنت الناس من رحمة الله ومن لم يرخص لهم في معصية الله، يا شيخ ده ربنا غفور رحيم. والتاني تقول ده شديد العقاب، هو فعلا بس هم كل واحد قالها لوحدها وهم الاثنين مع بعض، شديد العقاب لمن عصى وغفور رحيم لمن تاب وأناب وسمع وقرأ القرآن وعمل لما جاء في كتاب الله عز وجل. ومن بيقول هو ذا الفقير، من لم حق الفق، من لم يقنت الناس من رحمة الله، قال لهم ربي غفور رحيم، يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ما لم يرخص لهم في معصية الله بيسهل لهم المعصية أو الأمر لا مش كده ومفيش كذا ومش عارف. ومن لا عليكم السلام، ومن لم يؤمنه من مكر الله، اللي بيقول إيه يعني مفيش حاجة اسمها، والآية صريحة ربنا في الآية بيقول في هذا الأمر إيه والله خير. ومن جيش لازم الآية تتخذ على بعضها، ممكرون ومكر الله والله خير ماكرين، ما نقدرش والله يعني لابد أن تفهم المعنى. ولم يترك القرآن إلى غيره، يبقى فقيه. ولم يترك القرآن إلى غيره يعني إيه؟ يعني ما استغناش بالدنيا واللي فيها عن القرآن، إنما اللي أخذ القرآن يا يحيى أخذ الكتاب يا قوة، أو ده الفقيه لأنه فهم كويس، هو مسك في إيه؟ مسك في الباقي الدائم، مسك في حبل الله المتين، مسك بالشيء الذي لو مسك به لن يتخلى عنه طرفه بيده. يا فقيرة إلى الله، يا أمة الجبار، طرف القرآن بيد الله والطرف الآخر بيد العبد الفقير، اتركي ما شئت. تخيل بقى لو إنسان مسك القرآن على طول ما بيتركوش من إيديه، اللهم اجعلنا كذلك، طرفه بيدك وربك من فوق عرشك ينظر إليك وانت عبد فقير ومسك الطرف مش عايزة تسيبيه، هل يتركك ربي؟ لا يتركك ربي أبدا، لا يتركك ربي أبدا، من مسك القرآن بقوة لا يتركه ربي أبدا ولا يخذله ربي أبدا ولا يحرمه ربي أبدا. لذلك هنا نقول في هذا الأمر، ألا لا خير في عبارة ليس فيها تفقه، بيمر علينا رمضان وإحنا كلنا قاعدين نعيط ونبكبك وعيننا ورمت من كتر العياط، ويخرج من رمضان اللي بيمسك بالقرآن قليل، اللي لسه عهده بعهده بالقرآن عليه قليل. يا من بكيت وثابرت واجتهدت وأطعت في رمضان وتركت الحبل في غير رمضان، كيف يرضى أو كيف ترضي ربك؟ لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، بقول لك إيه بقى، فلا خير في فقه ليس فيه تفهم، ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر بالمفهوم، تدبر إنك تفهمي المطلوب من الآية، مش التدبر إنك تمسكي الكلمة وتقعدي تعملي، بعض الناس بتعمل كده تمسك كلمة وتقعد تعمل فيها إيه، تضيع الآية اللي بعدها في إنها تقعد تستمر، لا خدي القرآن ورا بعضه بس تفهمي القرآن مفهومه إيه، بيطلب منك إيه، أنت خرجتي منه بإيه، زادك إيه. كان عبد الله بن مسعود يقول أنزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا. شايفين معنى الكلام ده يا بنات؟ راحت فيه الأزهار، ماشي. أنزل القرآن ليعملوا به، يقرأوا آية يطبقوها، يقرأوا آية يطبقوها، يقرأوا آية. فهو بيقول ابن مسعود أنزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا، بقى القرآن زي ما يكون إيه، وظيفة كده وشغلانة بدون إحساس. إن أحدهم بيقول كده، إن أحدهم لا يطلع القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا ويسقط العمل به، أو يسقط العمل به، يعني يقرأ القرآن لكن لما تشوف الأحواله السلامة تجدي لا يعمل أبدا بما جاء في كتاب الله. مش كده في عرب؟ طب انتوا حاسين بالمكيفات ولا ظهر الترمومتر بتاعك؟ حر مش كده؟ عائشة ها بيطلع السخن، بيطلع ده السخن مش كده؟ لا توجيهات ووصايا يا جماعة، خلينا مع القرآن الجميل، بنخلي حياتنا جميلة، أسأل ربي أن نحلي حياتنا بالقرآن العظيم. توجيهات ووصايا الصحابة نحو الصحابة نحو القرآن. حبيبتي لا أنت عملونا عمل السخن. يقول أبو الدرداء إياكم والهذاذين في القرآن، عشان بيعلمنا. طب اللي هناك ده إياكم والهذاذين الذين يهذون القرآن، اللي هم بيسرعوا بقراءته، فإنما مثل أولئك كمثل، بيقول لك مثل إيه الحاجة اسمها الكنة كده، لا أمسكت ماء ولا أنبتت، زي الأرض اللي هي لا أمسكت ماء ولا أنبتت كلأن، يعني دي اللي هي إيه، قال لك إيه الظل فوق الدار. وقيل أيضا زي الأرض بالضبط اللي هي بتبقى فيها إيه ما فيهاش إيه الأرض، كأنها صخرية، تحط الماء لا بتمتص الماء عشان ولا يقعد يتصرف الماء، لا بتنفع ينفع فيها زرع ولا ينفع ما تمسك إيه مية. وهكذا أيضا الإنسان اللي بيقرأ القرآن وهو لا يعلم ماذا يعني القرآن. ولذلك يعني خباب ابن خباب كان بيقول لجار له إيه، تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء هو أحب إلى الله من كلام الله. لو عايزة تقربي إلى الله، الصدقات جميلة والصوم جميل، لكن لو عايزة أكثر شيء يتقرب الإنسان فيه، اللي عايزة تقرب أكثر ما يمكن إلى الله، تقربي بالقرآن، كلام ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء رأى رجل لأبي الدرداء فقال له إن أخوانا لك من أهل الكوفة يقرؤونك السلام ويأمرونك أن توصيهم، فقال اقرئهم السلام منه ومرهم فليعطوا القرآن بخزائمهم، بخزائمهم. شايف كاتبينها؟ حولت الصفحة ولا هي ما تعرفش تحول؟ طيب بخزائمهم، شوف يعني إيه، قال له خلوا الناس دول يعطوا القرآن بخزائمهم، فإنه يحملهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجوع والحزونة. قال لك إيه الخزائم بقى؟ قال لك جمع خزامة، وهي الحلقة توضع في أنف البعير ليشد بها، والمراد استسلم أو سلم نفسك للقرآن واعطيه زمامك واتركه يقودك، خلي القرآن هو اللي يقودك، يمشي بيك زي ما هو عايز. اللهم املأ قلوبنا بعظمة القرآن. من وصايا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول عليكم بالقرآن تعلموه وعلموه أبنائكم. الوقت دلوقتي الأهالي بتعلم الولاد إيه؟ أول حاجة تعلمهم اللغة، وتعلمهم إيه تاني؟ جميل، والرماية جميل، وتعلمهم حاجات تانية برضو، ها؟ حاجات كتير انت عارفينها يعني من غير ما نستفيد. فإنكم عنهم تسألون، فإنكم عن ولادكم هتسألون، فإنكم عنه وعن القرآن تسألون، وبه تجزون هتجزوا يعني، وكفى به واعظا لمن عقل. كفى إن القرآن يكون واعظ ليك في حياتك، كفى إن القرآن يوعظك. وبعدين قدم لنفسك في أولادك، اللي عايز يقدم نفسه في أولاده يعلمهم من الطفولة من النعومة أظافرهم. ازاي يعلم الولد؟ زي ما بيقول الولد او البنت تفوقت، ازاي تكون البنت والولد خاتمه لكتاب الله من بدري؟ لانه لو حاولتي في الكبر بيبقى الامر شديد جدا صعب، لكن في الصغر بيبقى الامر هين، ان الامر بيبقى ميسر بفضل الله عز وجل. ولذلك ده امانه في الاباء، كما كان من وصايا عبد الله بن عمرو بن العاص. كان ابو امامه نصائح الصحابه رضوان الله عليهم يقول اقراوا القران ولا يغرنكم هذه المصاحف المعلقه، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. يعني بقول لك إيه، لو وعيت القرآن وكان القرآن في قلبك فلا يعذبك ربي أبدا، اللهم لا تعذبنا وأنت قادر على ذلك. من أقوال عبد الله بن مسعود كان يقول من قرأ في ليلة أكثر من ثلث القرآن فهو راجز، ومن قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. يعني كأنه بيقول إيه، بيقرأ بسرعة، إلا في رمضان. رمضان ده له حالة أخرى، يعني إن هو أمر اللي هي سرعة القراءة، لأن قيل القراءة سورة البقرة في ليلة وتدبرتيها أحب، بيقول أحب إلي من أقرأ سمائك. ذكر المؤخرين. قراءة القرآن اللي هي لو هتقيمي ليلك مثلا بسورة البقرة في ليلة، أحب من إنك يعني وتدبرتيها ورتلتيها قراءة صحيحة، أحب من إنك تقرأي القرآن كله، يعني في إنه يكون بدون تدبر أو بدون أي. قيل أيضا في خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الناس وقال: اعزم على كل من كان عنده كتاب، إن بيقول لهم بين أعزم أو أعزم على كل من عنده كتاب إلا رجع فمحاه. يعني كأن الواحد بعض الناس مثلا إيه زي الناس اللي يقولك إيه بتقرأ إيه، بتقولك بقرأ كتاب عجبني، في ناس كتير كده، فبيقول لهم إيه ارجع إليه، رجع إليه يعني فمحاه، فإنه هلك الناس حين تتبعوا هذه يعني كتب كثير ونسوا وتركوا كتاب ربهم. قال يقرأ في ده ويقرأ في ده ويقرأ معرفش في إيه ويقرأ في إيه ويقرأ فن إيه ويقرأ فن إيه ويقرأ في كذا وكذا، فقال وهلكوا عندما لم تركوا كتاب ربهم. اللهم ارزقنا أن نعض عليه كتاب إيه. وبلغ عبد الله بن مسعود أن هناك أناس عندهم كتاب الله عز وجل كتابا يعجبون به، فقال يعني هل في كتاب أعظم من كتاب الله تعجبون به؟ ثم قال إنما هلك أهل الكتاب قبلهم أنهم كانوا أقبلوا على كتب علماءهم وتركوا كتاب ربهم. الناس اللي هم انبهروا دلوقتي بإيه؟ بكتاب كذا وكتب كذا وكتب كذا وأصل الكتاب ده كذا وكتاب وترك القرآن. وخير ما تنشغل بالكتاب ده. شوفي هو بيقولك يعني حال بعض الناس دلوقتي كده، بصي تلاقي انبهروا دلوقتي ببعض الكتب وكتب معرفش جاي ايه وكتب ايه وكتب ايه ونسوا كتاب الله عز وجل. ولذلك هنا نقول ان الذي يقرأ القرآن، قيل في يقول العلماء ان الذي يقرأ القرآن ويتدبره ويرتله وينشغل به كما انشغل به الصحابة سيجد معانيه قد انطبعت في عقله. اللي عايز تقول انا عايز احفظ القرآن أو عايز أعيش مع القرآن، بيقول لك إيه؟ بيقول لك اللي بيقرأه ويكثر من قراءته ويتدبره ويرتله وينشغل به، فهو شغله الشاغل، يعني ما عندهوش شغل في حياته إلا كتاب الله، سيجد معانيه قد طبعت في عقله. مش يعني ولذلك بيقول لك إيه؟ بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى على قدر عزمك أنت، على قدر صدق عزمك، لو كان عندك صدق في العزيمة ولو كان الأمر مؤخر ينظر ربي إلى قلبك بصدق عزمتك فيطبع القرآن في عقلك. سبحان ربي على قدر ما في قلبك من صدق العزيمة، فإن طبعت فيجد كما انشغل به الصحابة سيجد معانيه قد انطبعت في عقله وتحولت إلى يقين وامتزجت بعاطفته فصارت إيمانا راسخا كرسوخ الجبال الرواسي، أصبح القرآن في قلبك. فالقرآن يشرب في القلب أو يشرب في القلب محبة الله، ويشرب في القلب تعظيم الله، ويشرب في القلب مهابة الله، ده القرآن. ولذلك قيل الإيمان بالله سبحانه وتعالى وصفاته كل ده موجود فين؟ في كتاب الله عز وجل. فالانشغال فيما غيره بما غيره لا ينطبع في ذلك أبدا خيرا مثل انطبع يطبع القرآن. ولذلك قيل كيف يحدث، نقطة مهمة جدا وسؤالان قوي تسأله كل واحدة فينا، طب إزاي يحصل الوصال بين القرآن والقلب؟ مش كلنا عايزين الكلمة دي؟ كلنا نحتاجها. قالك أولا عشان يحصل الوصال ده اللي بينك وبين، كيف يحدث الوصال بين القلب والقرآن، قالك دي خطوات، في خطوات. أول خطوة تقوية الرغبة والدافع للانتفاع الحقيقي بالقرآن، عندك رغبة. الخطوة الأولى بيقولك الخطوة دي في طريق العودة للقرآن. يقول العلماء الخطوة الأولى في توجيه في العودة للقرآن وتوجيه القلب نحو أنوار القرآن هي زيادة الثقة فيه. أنت واثقة، أنت واثقة أن ملكيش أبدا في حياتك حل للسعادة إلا بهذا الكتاب. أنت واثقة في التعرف على القيمة الحقيقية أو المنفعة أنك تنشغل بالقرآن، وكيف أنه قادر بإذن الله على إحياء قلبك. أنت واثقة أنه لا يحيي قلبك ولا يعالج قلبك ما في حياتك هذه الدنيا أو في الآخرة أيضا بقى الأجر الأثر، يعني إحياء قلبك إلا القرآن. أنت على ثقة أنه لن يغير ما بنفسك إلا القرآن. أنت على ثقة أن العقبات اللي تكون في طريق حياتك اللي بوجهك إليها القرآن عشان تجتازي هذه العقبات. إذن كلما ازدادت الثقة في القرآن وبفضل القرآن وبمفهوم القرآن وبمعنى أن القرآن من عند مين وبفضل من قرأ القرآن، ازدادت الثقة في القرآن، قويت الرغبة واشتدت الحاجة وتولى الدافع للإقبال. يبقى أنت فهمي كويس جدا، دايما كرري على نفسك فضائل القرآن وفضائل قراءة القرآن وفضائل أخذ كتاب الله وفضائل أن الإنسان شوفي لما يكون القرآن في إهاب لا يحرق، اتحرق الدنيا كلها، لكن فكيف إذا وعى قلب القرآن؟ لا تحرق النار، اللهم نجينا من عذاب النار. ولذلك قيل يحدث الوصال بين القلب والقرآن بمحاور. ده المحور الأول، إن أنت يكون عندك ثقة بهذا القرآن. الثقة النقطة الثانية أو المحور الثاني عشان تاخدي القرآن، قال لك الإلحاح. خلي بالك في نقطة الإلحاح دي مدخل شيطاني عايز أقول لك عليه. إنك قاعدة تقولي لنفسك إيه؟ طب ما أنا قاعدة ألح، ده أنا بدعي ربنا، ده أنا ببكي وأنا بدعي، لكن لسه ما فتحليش. أقول لك انتظري الفتح، قريب قريب جدا. شوفي بقى بيقول لك ايه، قال لك لابد ان توقن بان الذي سيفتح لنا قلوبنا ليحبس الوصال بينها وبين القران هو الله وحده. انت على يقين بذلك، وان اهتديت فبما يوحي لي ايه ربي، لكن لابد ان يصدر اولا الامر من السماء بالوصال، يجي لك الامر من ربي. اما والا سيكون حدنا كبسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، قاعدة تدري لكن ما فيش. لكن اسمعي، الأمر من الله أولا ثم تاب عليهم ليتوبوا. هيجي الأمر متى؟ قريب قريب. ومع ذلك وحتى لا يدعي أحد بأن الأمر ليس بيده، طبعا هو بيد الله عز وجل، بكله بيد الله، إنه منتظر الهداية العبد يعني، فنقول يقول ربي سبحانه وتعالى إن الاستعداد لازم يكون منك، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. يعني البداية من من؟ من العبد. في الحديث القدسي يقول ربي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، بس في بقية الحديث يقول إيه، فاستهدوني أهديكم كما جاء في الحديث الصحيح. يعني اطلبي يا رب هدينا، يا رب يا رب هدينا، اهدنا كلنا يا رب، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، بس اسألي بقوة إن يهدينا، لأن هاي إذا سألت الهداية من الله بقوة إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكون تكون الهداية. فالجملة الأولى كلكم ضال إلا من هديته، حق، ومن يهدينا إلا الله عز وجل. تحصر وتقصر الهداية على من؟ من الهادي؟ من الهادي. وأما الجملة الثانية فاستهدوني أهديكم، تبين دور العبد في استجلاب الهداية. يعني من اللي بيستجلب الهداية؟ من اللي بيطلبها؟ إذن بيقول لك إيه، علشان يحصل لك النعمة الجميلة دي، نعمة القرآن العظيم، علينا ألا نكتفي بالدعاء والاستغاثة مرة أو مرتين. يا من تستغيثي مرة ومرتين وتبكي مرة ومرتين وعشرة، أقول لك أبشري الفتح يأتي قريب، هيأتي الفتح بإذن الله. هنا نقول بل لابد من الإلحاح، والإلحاح على الله بدعاء المضطر يكون مرات ومرات ومرات حتى يفتح الباب. ناس كتير كانت تبتلي القرآن تقول والله ما بعرف أقرأه، والله ما بفهم معناه، والله أول ما افتحه أقفله، والله ما بقدر أجي جنبه، والله يشق علي، وفتح لهم ربي فتحا مبينا. فالله عز وجل كوني على يقين أن الله عز وجل واحد يسمع دعائك، اثنين يقدر على إجابتك لا يقدر غيره، يقدر على إجابة جميع الخلائق، ثلاثة، وهو من أول مرة يستطيع وحده ذلك، ولكنه خلي بالك النقطة، يريد أن يرى منك الصدق. النقطة دي بقى هي دي بنات، يريد أن يرى منك الصدق في طلبك. أنت بتطلبي عايز القرآن بجد، أنت صادقة هيدهولك، لو صادقة يعطيك ما تأملين من. ولذلك وإننا هل أنت جادة فيما تدعي الله عز وجل؟ لذلك قد يؤخر الإجابة اختبارا لك على صدقي. فإن تركنا الباب وأوقفنا التضرع والدعاء ومللنا الأمر ويأسنا من ذلك، ذال مع ذلك قيل ذلك علامة بينة على عدم صدقنا في دعائنا بهذه المسألة. ولذلك نقول الأمر لا يعد أن يكون رد فعل لحال طارئة عشنا مع القرآن وتأثرنا بها تأثر، تأثرنا عايزين ناخذ القرآن حالة طارئة، لكن لو صدق يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي، يبقى هي العملية اختبار من الله للصدق. ولو امتحن ربي خاصة يكون العبد مؤمن وتقي يكون الامتحان أشد وأقوى. فانظر ربي إلى ذلك العبد، هل أنت صادقا يا عبدي معي، فيفتح لك أبواب هذا الفتح المبين. الأمر الآخر من أسباب الوصال بين القلب وبين القرآن، يا من استقللتي في قراءتك القرآن أو بعدتي أو قللتي أو كده، نقول لك المحور الثالث. المحور الأول كان إيه؟ نسيتم؟ نمتم؟ أحسنتي. المحور الأول تقوية الرغبة، فضل القرآن. أنت مش عايز حاجة عظيمة، أنت عايز حاجة كبيرة، أنت مش عايز عمارة ولا بيت ولا دنيا بأكملها، ده أنت عايز وصال، ده أنت عايز كلام ربي، ده أنت عايز مؤنس في قبرك، ده أنت عايز شفيع بين يدي الله عز وجل، ده أنت عايز من يجادل عنك بين يدي الله، ده أنت عايز اللي هيغنيك يوم القيامة عن الولد وعن البنت وعن الدنيا وعن الزوج، كل شيء، كل دول مش هينفعوك، كل ده لا ينفعك، ده أنت عايز اللي هينفعك يوم تعز الحسنات. ولذلك أول حاجة تقوية الرغبة، ان يبقى عندك رغبه قويه. انت بترغبي في ايه؟ بترغبي في حاجه كبيره جدا هي اعظم شيء في حياتك، بس تكوني على ثقه ان القران ده اعظم شيء، مش مجرد بتاخديه على كده وخلاص احفظ القران وكانك كان مين كان في سؤال في اليهود، ربنا لما ذكر في اليهود قال ايه؟ قال عليهم كان ايه؟ كالحمار يحمل اسفاره، فاكرين قاعد حال القرآن ولا فاهم كل اللي هو في القرآن، مع أنه يكون أسعد إنسان بالقرآن أو يزج القرآن. القرآن يدخلي جنة الجنة بفضل الله عز وجل، يا إما يزجنا بالغفانة في النار، نسأل الله العفو والعافية. والمحور الثاني، المحور الثاني أزهار، ما هو المحور الثاني؟ ماشي، المحور الثاني الإلحاح، الفقر. اللي تقول لي عايزة تلحي ما استجابش، لحي لحي على الأقل، لو لقيت الله وأنت ملحة بلغت بالنية ما لا تبلغي بالعمل، بس تكوني صادقة في إلحاحك. يعني الإلحاح والعمل، مش إلحاح بس، إلحاح والعمل، صدق العمل. المحور الثالث الإكثار من تلاوة القرآن بتفهم وترتيل، إنك تقرأ القرآن. المحور يعني المحور الثالث ينبغي يصير جنب الجنب مع الاثنين اللي فاتوا، إنك تقرأ القرآن. لن ينتفع بالقرآن، ننتفع حتى نقرأه ونلتمس التوجيهات الموجودة فيه في يمنى وفي بكرة وفي بعد. ولذلك تتلقاه كانوا يتلقاه الصحابة عشان يلتمسوا التوجيهات الموجودة فيه، عشان يعملوا به، مش عشان ياخدوا القرآن وبعد كده لا يتجاوز الحناجر. من زادته هذه إيمانا؟ من أحسنتي، أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا، فأما الذين آمنوا فزادوا بإيه؟ وهم وأما الذين إيه؟ ها حدثني يقولوا وأما الذين في قلوبهم مرض، نسأل الله العفو والعافية، فزادتهم إيه؟ ومات وهم، نسأل الله العفو والعافية. لذلك كنا نقول هنقعد نصحي كل نايمين دلوقتي إن شاء الله، لازم القرآن يصحينا، لو ما صحيناش القرآن ما ينفعش. ها حين نقرأ القرآن، اللهم يقظنا بالقرآن الكريم، اللهم يقظ قلوبنا وحياتنا لحد ما نلقى الله عز وجل وإحنا ثابتين يا رب العالمين. زي قيل حين نقرأ القرآن بهذا الوعي سنجد عنده ما نريد فيه. تعالى القرآن كده، لو عايز المؤنس مش محتاج حد، مش عايز حد. لو عايزه المؤنس في الدنيا ولا المؤنس في القبر خير مؤنس معاك. انت عايزه مؤنس ايه؟ تقول عايزه تسلى، انا زهقانه زهقانه ليه تعالي القران؟ هتزهقي وانت عند كتاب الله عز وجل. انت عايزه فسحه، زهقانه عايزه فسحه، فسحه مين؟ فسحه وانت في كتاب الله الفسحه. ولذلك هنا حين نقرا القران بهذا الوعي ستجد عنده ما نريد، ستجد فيه عجائب لا تخطر على بالك، ستجد كلمات وعبارات وتوجيهات تحرك وتشير إلى معالم الطريق اللي أنت عايز تمشي به. ونقول لنا سبحان الله، هذا الأمر أمر يعني سبحان الله، ستجد عندنا في القرآن متاعا، والله متاعا وحياة. ستدرك معنى قول ربي يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما. يا من قرأت القرآن، هل وقفت عند هذه الآية؟ وقفت إن القرآن حياة، يعني روحا من أمر حياة، هو حياة فعلا. تاخذ القرآن وتحمل الوسائل العملية المعينة على إتفاق القرآن، قلنا مضمونها أولها الحاح منها، يعني الحاح على الله عز وجل بأن يفتح قلوبنا لأنوار كتابه، وأن يكرمنا ويعيننا على التدبر والتأثر. وطبعا اتكلمنا في المحاور اللي هي السابقة في الانتفاع بالقرآن. ثانيا الإكثار من قراءته وإطالة فترة المكث معه، النقطة دي المهمة، إطالة فترة المكث معه. شوفي كده كام من وقتك في اليوم بتمكثي بتصاحبيه، ده انت لو قعدت تعودت على أخت في حياتك وقعدت معها ساعتين ثلاثة بتقولي تعودت عليها قوي، حبيتها، حبيتي أختك وتعودت عليها عشان ما كست معها ساعة ولا ساعتين زيكم كده بالضبط كده، يعني قاعدين تقولي وبعدين عشان ومش عارفة تتعودي وتمكثي وتطيلي مع القرآن. ما هذا يا عبد الله؟ وعدم قطع القراءة بأي أمر من أمور الدنيا ما أمكن ذلك، حتى لا نخرج من جو القرآن. ما فيش حاجة في الدنيا تقعد تخليك تخرجي من جو القرآن، وخاصة وانت بتقرأي القرآن ومبتدئة بقدر الاستطاع تكوني بعيدة عن الضوضاء حتى تكوني على تركيز وعدم شروط ذهن. ولا ننسى الوضوء ولا ننسى السواك في أثناء قراءتنا القرآن وطول فترة صحبته. نقطة أخرى من الأسباب أن يعين على القرآن والانتفاع بالقرآن القراءة من المصحف وبصوت مسموع وبترتيل. فالترتيل وظيفته كبيرة في الطرق على المشاعر، إنك تسمع بذكر تسمع حد بيقرأ القرآن كده من غير ترتيل مش عايزة، لا حاسة لا القرآن جماله. إذا عبد إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه من عبد الله بن مسعود كان يحب أن يسمعه، فبتحس ان انت عايزه تسمعيه من غيرك عشان بتتصوري ان كل الناس يعني ممكن تسمعيه من حد اجمل صوته اجمل منك كتير، فبيتهز مشاعرك فتثير المشاعر وتتجاوب مع الفهم فيتولد التدبر. وهنا تبرز اهميه تعلم احكام القران حتى تتحقق الفائده من الترتيل. فلا بد ان يجتهد كل منا في تعلم احكام التلاوه والنطق الصحيح للايات بدون تنطع للانتفاع من القران الكريم. رابعا القراءة الهادئة الحزينة، يعني اللي هي تعطي الحروف يعني والغنى والمد وكل اللي انتوا كده والتأثر والتدبر. علينا أن نقرأ القرآن بصوت يستجلب التأثر. يعني أنا يعني بعيد ساعات البنت لما تيجي تقول أعوذ كده، في بنات كده ما تتخضوش مني، هم بيقرأوا كده البنات والله كل المحافظات الله يهديك. يعني احنا لما بنيجي نعلم القرآن بداية بنقول عشان بس ما تلخبطيش واحنا بقى يعني كده، فلو نيجي نقرا القران بنقول بنقرأ بقوه، اقراي بكده اسمعي الشريط الشيخ بيقول اعوذ بالله بقوه فعلا، لكن على الرغم ان الشيخ الحصري بيقرا بالقوه دي، لكن يعني سيبينا كده 24 ساعه مع الشيخ الحصري يقرا، مش عايز تسمع حد ولا تشوفي حد ولا هكذا. طب ما هو بيقرا بقوه ها، لكن مش لازم تقراي اعوذ بالله. بالله عليك انت لو قراتي قدامي كده هيجي لي نعاس، وليست أمنة نعاسا، لا نعاس بس نعم، لكن القرآن تحسي وانت تسمعي من صوت جميل نزلت على قلبك السكينة وغشيتك الرحمة، تحسي النوم غير النوم الثاني اللي هي بتاعة اللي بتقرأ، يعني اللي بتقرأ دي تبقى عايزة مش تخليها مش انت اللي هتنامي، لا انت عايز تخليها هي تنام وتخلص. خامسا الفهم الإجمالي للآيات. خلي بالكم النقطة دي مهمة جدا، لأن بعض الناس يعني زادت فيها. قال لك النقطة الخامسة الفهم الإجمالي للآيات من خلال إعمال العقل في فهم الخطاب، وهذا يلتزم منا التركيز التام مع القراءة. وليس معنى إعمال العقل، بقول لك إيه بقى، خلي بالك معايا صحيح يعني صح. وليس معنى إعمال العقل في تفهم الخطاب، وليس معنى إعمال العقل في تفهم الخطاب. النقطة دي مهمة لأن بعض الناس سابت المضمون وبقت تمسك في النقطة دي. ليس معنى إعمال العقل في تفهم الخطاب أن نقف عند كل كلمة ونتكلف في معرفة معناها وما وراءها، بل يكفي المعنى الإجمالي الذي تدل عليه الآية حتى يتسنى لنا الاسترسال في القراءة، ومن ثم التصاعد التدريجي لحركة المشاعر فيحبس التأثر والانفعال في أسرع. إيه رأيكم في الكلمات الجميلة دي؟ هو ده الصح، لأن في ناس تنطعت حتى واحدة بنت بتقول لي إيه انا يعني باخد تدبر، كنت تتدبر القرآن بتعمل ايه مثلا، تقول مثلا ايه الله تقعد بقى ساعة لا يا بنتي الله عز وجل ده لا معبود بحق الا الله عز وجل. طب ما انت هتاخدي بقى الحاجات اللي تمشي بقى تشوفي الله لا اله الا هو الحي القيوم. خدي معنى ايوه قائم عليك وعلى غيرك وعلى الدنيا وقائم على عباده لا تاخده. مش تحسي وانت ماشيه مع الايات صاحيه لكن عبال ما تخلصي كلمه كل سنه وانت طيبه هتحصل لك ايه؟ اتنين نقول وسائل معينه على اتفاق القران. احنا عايزين بس ما نتركش ندخل القران ونكملها بعد كده. الموضوع ده مهم جدا. ايه رايكم نكمله الاسبوع القادم ان شاء الله؟ نكمله. أمر مهم في حياتنا لانه بقى فيه حاجات كتير غلو جدا بقى فيه غلو جدا حتى يعني كأن الإنسان ترك مفهوم القرآن. أنا متأكدة من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ القرآن وتصف فيه أن كان يقرأ القرآن حرفا حرفا يعني كل كان بيعمله إن كان النبي يقرأ مثلا يقف عند رأس الآية يقرأ القرآن بتؤدة بتفهم معناه ولا يقف عند الكلمة ويقعد ساعة عندها. لا لم يفعل ذلك رسول صلى الله عليه. نعم ايوه كنت كده جاوبيني كده عشان نصحى كده كل المعرفه. يلا صح. طيب صوتك رايح يا حبيبتي. طيب وسائل عمليه معينه انتفاع بالقران. الاجتهاد سادسا وهي النقطه الثالثه الاجتهاد في التعامل مع القران كانه انزل عليك انت اي كانك انت المخاطبه فاجتهدي ان تكون هناك تفاعل مع الخطاب من خلال الرد على الاسئله. كل سؤال يتسأل في القرآن كأنك تنتظر ترد عليه. السؤال ده ليك انت مش للناس التانيين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب من أقفالها. انت اسألي نفسك كده فعلا بتدبر ولا قلبي مغلق. يا رب افتح قلبي يا رب افتح قلوبنا قلوب من يحبنا ومن نحبه إلى القرآن. لو فتح سبحان الله وكذلك المخاطب بهم وكأنك أنت المخاطبة بهم. ولذلك الاجتهاد في التفاعل مع الخطاب من خلال الرد على الأسئلة. كل ما يجيلك سؤال شوفي بيت نجاحك فيه إيه. السؤال ده نجح فيه ولا سقط فيه. يتضمن الإجابة الآيات والتأمين عند موضع الدعاء كما كان يتفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآيات. هذه وسيلة وسائل عملية للانتفاع بالقرآن. سابعا تكرار وترديد الآية أو الآيات التي حدث معها تجاوب وتأثر. يعني لو لقيت آية كده قلبك اتأثر بيها زي كانت رسالة عايشة ممكن تقرأ الآية حتى في يوم واحد في ليلة واحدة. اقرأي الآية وما اقرأيها ورددي ليها مثلا جالك في بلاء وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه. والله لما الواحد عنده بلاء ويقعد يرد الآية زي كده بتنزل على قلب بردا وسلاما. إيه ده جالك بشرى من فوق من سبع سماوات من ربك يا أيتها الفقيرة المبتلاة. فبتحسي نفسك إن أنت القرآن جاوب عليك في بلائك يعينك ويسددك ويقويك ويرفع بلائك ويقول لك أبشري ويقول لك إن البلاء ده لحكمة ويقول لك ما أنزل هذا البلاء إلا لأنه حكمة أنت ما تعرفيهاش. سبحان الله تجي تقرأ قول ربي والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تقول عندك حاجة تقول لي فعلا أنا زعلانة لي على الحاجة دي. إذا كان والله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحان الله ده ربنا أكيد يعلم في حاجة في الشيء. تقولي كده تخطبي نفسك خطبي نفسك كلميها وعلمي أن أنت ضعيفة وأنت لا تعرف وبس. وتجي كده حاجة مثلا أنت نفسك فيها لا تبكي إلا على شيء عبادة فاتتك. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تبكي عليها ولا نقص حسنة الصحابة. حاجة اللي ممكن تحزنك الدنيا ولا تستاهل في شيء تعليم عشان كله إلا زوال. بنودع أحبائنا وهم ولا حاجة بيخلوها معهم. حب الناس إليهم لينا ودعناهم كلهم معظمهم ودعناهم وشفناهم خارجين ما معهمش شيء إلا الوفافات بس معهم عمل إن شاء الله يكون صالح هو ده الباقي لهم. فما تضرش بالدنيا ما تفرحكش وتحزنك الدنيا. الصحابة لما باكم راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم ورجعوا باكوا ألا يدلوا إيه ما ينفقون، كانوا يبكوا لما راح الرسول صلى الله عليه وسلم نزع العباد يا رسول الله، قال لهم لا أجل ما أحملكم عليه، فيش مش هتقدر تيجوا معي، فيش وسيلة، فيش أمر مش ميسر. عم حصل إيه الآن دول إيه؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، يعني حزن وباكوا، بس علشان إيه؟ عبادة مش دنيا، ما كانتش دنيا لكن عبادة. لو عايزة تبكي وتحزني لو عبادة فتبك، هي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن. لذلك هنا هو ده التفاعل مع الآيات، لو أي آية حسيتي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو إيه؟ وعسى أن تحبوا شيئا والله يعلم. تجي لك الآيات دي كأنها بلسم لجراحك. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كل القرآن آيات جميلة. قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. تقعدي تفكري في الدنيا ومآلها وأحوالها وتقلبها، تقولي فعلا الباقي دائما. تمر على الآيات وانت بتقرأي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يجي لك لحظة في حياتك هتزعزعك، تقول يا رب أخرجنا منها وإحنا ثابتين. وحين ما بيشوف الأحباء وهم ثابتين عند الموت يقول يا رب ثبتنا، ثبتنا لحد الممات يا رب ثبتنا، لأن في ناس بتبقى عند الممات لا تثبت وفي ناس بتثبت عند الممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ده القرآن يا جماعة، ذلك خير ما تعالج به نفسك، شفاء هدى رحمة. بس المن المؤمنين، لا يزيد المؤمن إلا إيمان ولا يزيد الآخر إلا إعرادا والعياذ بالله. ولذلك نقول تكرار الآيات التي حدث معها تجاوب وتأثر قلبي حتى لا يتسنى للقلب الاستيازة من النور الذي يدخل. أما في نور بيدخل، مجرد ما تقمع القرآن نور يدخل بقى النور. كل ما تكتب تقول يا رب كذا وتقعد تنفعل مع الآيات وترديد الآيات وتكرار الآيات حتى يستزيد اللي هو التأثر والانفعال بآيات الله سبحانه وتعالى. وما زلنا نقول أحبائي، فكما قيل الآية مثل التمرة، كلما مضغتها استخرجت حلاوتها. كل ما قرأت القرآن كل ما قاعدة تقولي الله إيه الحلاوة اللي جوايا دي، إيه السكينة دي، إيه الطمأنينة دي، إيه الخير ده. كل ما تزيدي كل ما تزيد. وغيره من الثمرات، لكن القرآن هكذا، فكلما أعطينا القرآن حقه أعطانا من خيره وكنوزه. كل ما تديله حقه من الوقت والتفهم والتدبر والحياة والمعيشة تديك يديك القرآن ما لا نهاية له. لكن أعطي لأي إنسان في الدنيا ما تعطي، هديك شوية ويرضى عليك حبة ويغضب عليك حبة ويقولك مرة أنت مقصرة في حقي ومرة أنت كذا ومرة يديك كذا. نعم انت بتاعت الامثال الجميله. لا يعني لا لا بقيت مثلا ده مش قوي شويه عليا ربنا. لا لا ابدا، اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيمه مرضى. لو انسان كريم هيعرف حقه لو سوي. نعم، كلما اعطيت القران حقه اعطاك من خير وكنوز التي لا نهايه لها. فلو كان البحر مدانا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله. ده كتاب الوصال، لكن في كتاب التأثر بالقرآن قبل كده إن شاء الله في علينا كده. لكن طبعا الموضوع يا رب يا رب يا رب. ناخد بقى إيه نزهة المتقين برضو ناخد، عشان هبقى لنا فترة ما خدناش حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش ناخد نزهة أحسن وربع عليك. هناخد بقى يا بنات، احنا دلوقتي الباب بتاعنا اللي احنا هنقرأه هنقرأ حاجة جميلة جدا بتسعد حياتنا، من باب من ضمن الأشياء التي اللي بتخليك جميلة جميلة. طيب يا رب يا رب يرزقنا، اجعلني خيرا من الداخل عن الخارج. يا رب يجعلنا عند الله أفضل بكثير. أمين. باب استحباب يا بنات، باب هذا باب من أبواب أحاديث النبي. إزاي علمنا الأدب؟ علمنا والله علمنا الأدب، قرآن علمنا الأدب، حديث النبي علمنا الأدب. الباب اللي احنا فيه دلوقتي، احنا بقى وصلنا لباب 88 في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من باب نزهة، كتاب نزهة المتقين، باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. فعلا لما أختنا الجميلة دي بتقول ايه، الله فعلا. واحدة تقابلك انت مثلا داخل بيتك، او الانسان داخل بيتك، داخل بيتك او حد داخل بيتك، تخيلي بقى لو انت داخل بيتك او داخل عليك مثلا زوجك او اهل بيتك او صاحبتك او كده، انت عاملك يا لطيف يا ربي. طبعا مش عايز اقولك الامر بيبقى شديد جدا، تبسمك في وجه اخيك صدقه. يعني مجرد ما مثلا يدخل عليك اهل بيتك او تلقي صاحبتك او تلقي امك، يعني تخيلي مثلا البنت والولد قاعد بره مع اصحابه يضحك ويلعب ويجري، اول ما يشوف ابوه يا حبيب الغلبان ولا امه تبقى بوزه 100,000 بوز، مكشر ليه بره الحلو وجوه كده. ديننا مش كده ابدا، ديننا مش كده، ديننا لازم عشان نتعلمه لازم عندنا يكون عندنا ادب، ديننا بيعلمنا الادب. يقول ربي واخفض جناحك للمؤمنين، رب يحب الهين اللين السهل، العبد الهين اللين السهل، بسيط البسيط. ولذلك يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. بلاش الغلظه، بلاش التنشيه، احنا بنقول على فكره كده بتنشي صح، دي بتاع المثل عندك كده ده، لا خليكي بمفهوم دينك جميله. لذلك هنا نقول شوفوا هذه آيات رب الكثيرة، إن الإنسان يقول وقولوا للناس حسنة، كلمة طيبة. شوفوا الكلمة الطيبة في الإسلام، طبعا هو عايز أقولك، أنا أقولك أحاديث الباب مش كتيرة قوي، بس نضيف لها باب الاستحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه الآيات. وقولوا للناس حسنة كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، هكملها لكم. بس أنا عايز أقولكم هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اتقوا الله ولو بشق تمرة، يعني بيقولك من أبواب دخولك الجنة إنك تكوني محبة للصدقة ولو بتتصدقي بنص تمرة. يعني عن عدي في هذا الحديث متفق عليه على صحته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ولو بشق تمرة. ما عندك شق تمرة، كلت التمر كله ولو إني لسه ما خلصت يعني. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، ازيك يا حبيبتي انت كويسه ربنا يبارك فيك، كلمه دي تخيلي مش هتكلفك شيء ابدا، لكن كتبت عند الله صدقه وارتفع بها موازين حسناتك وارتفعت بها درجه. يا من بتبخلي بالكلام الجميل، انت بترفعي بالكلام الطيب عند الله صدقه. حديث هنا سبحان الله، اتقوا الله اجعلوا بينكم وبينه وقايه بشق التمره، ماذا يعني بنص تمره؟ ماذا افاد الحديث؟ أفاد هذا الحديث، احنا بنقول دايما أفاد الحديث استحباب الصدقة ولو بالقليل. تصدقي، مهم يكون ايدك دايما عاملة كده، مش كده يعني، لا انا قلتها غلط، دي غلط يعني، مش كده يعني عايزة، لا كده يعني مبسوطة بالعطاء، كده كده وكده كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعطاء، يعني دايما ايدك ايه استحباب الصدقة ولو بالقليل، مش هيضيعك والله، لا يخلف عليك أكثر والله، لا يصب عليك الخير صبا. لو كانت إلي كده وانت الفقيرة وانت التي لا تملكي وهو الذي يملك، والله لا يعطيك من حيث لا تحتسبي ويبسط عليك العطاء بسطا. بس اعرفي ماذا تعني ان الصدقة لله، وان لما بتعملي الصدقة بتكوني بتعمليها وانت راضية وسعيدة وحاسة بان الفضل ده عند الله كبير جدا انت بتعملي الامر ده. ولذلك استحباب الصدقة ولا والقليل، فمن يعمل قال ذرة خيرا يا رب. النقطة الثانية، شوف الحديث مضمونه اثنين نقطتين، يعني استحباب رد السائل إن لم يكن معك ما يعطيه بالكلام اللين والوعد الجميل. هذا الأمر إذا ما كانش عندك التمرة فمن لم يجد، ده على فكرة الحديث ده بيكلمك عن السائل، لكن حتى الكلمة الطيبة دايما جميلة. في السائل بيقولك ما معكيش، قولي ربنا يسهل عليك. واحد يجي يقولي كاتي كذا، تدي له مثلا جنيه، يقول لك جنيه بس، تديني جنيه بس، حرام عليكي الدنيا بقت غاليه. ايه الراس هو الله يرحمه ويروح ويرمولك كده ويروح تقولك، تقولي ربنا يعطيك، ما تقوليش بقى تعليش عليها يا شيخ انا اديتك كده وتقوليش ما تضيعيش ايه ثوابك بس قول ربنا يغفر، مش عايزه تديله خالص لان هم متسولين وفعلا كسرهم وفعلا بتعينهم على التسول، اديله برضه بس تديله ايه بقى؟ يقول لك انا ربنا يرزقك، تقول له يرزقك يا رب، ربنا يعطيك تقول له يعطيك، اعطيله اديله كده، يبقى على فكره تصدقتي عليه وانت ما خسرتيش، ما عملتيش في حقه شيء ابدا ابدا، ده مضمون هذا الحديث. حديث اخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: والكلمه الطيبه صدقه. الكلمه الطيبه صدقه زي ما انتم شايفين كده، افاد الحديث ان كل كلمه جميله تدعوك الى الله صدقه، امر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقه، حتى لو كنت بتأمري اهل بيتك بتصدق عليهم، ما تقوليش ايه لا انا مش هقول لهم لحسن يزعلوا مني، لا اهل بيتك عندك الغلط وعندك الصح، انت ابني ده غلط او صدقه، انت بتعمل ما دامها في الله هي صدقه، الامر بالمعروف والنهي عنه بكل صوره صدقه، والانه الكلام للمخاطب في غير ماثم صدقه، يعني ليني كلامك، ليني كلامك، يعني انت لو انت بتبقي مثلا ساعات بتبقي عايزه تتكلمي وانت متغاظه جدا، يعني الامر يحتاج غيظ ومتغاظه، لكن انت جايه على نفسك وكاظمه الغيظ وبتتكلمي بلين كلام، انت طول ما انت بتتكلمي صدقه لين الكلام. بيان شمول الصدقه لانواع الخير، يعني كل انواع الصدقات، وان كانت تغلب في المال الصدقه ولكنها تكون في غيره كالتبسم ولطيف القول وغيره، كما ذكرنا كده احنا الكلمه اللي احنا هنجيبها اللي هي قبل كده اللي هي قول ربي، ايوه الكلمه الطيبه. شوفوا الكلمه الطيبه يا بناتي، الكلمه الطيبه في الاسلام لكل الناس، كل إنسان، وليس لأحد دون الآخر، وليس في النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل، فلما دخل قال يعني قيل رسول الله فلان على الباب، فلان على الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال بئس أخو العشير، كان إنسان سيء جدا، بئس أخو العشير، إنسان سيء، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كلمه إيه؟ بخلقه، كلمه بأخلاقه، فالمهم ان انت ما تنفقيش، ما تبقيش منافقه، ما تقوليش مثلا ما يبقاش مثلا يبقى مثلا غير صادق تقول ايه انت صادق صادق، لا بس خلي كلامك لين، ما تقوليلوش الصفه اللي هي فعلا هو مش فيه، لكن خلي كلامك يعني ما تبقيش منافقه، تبقي بتظهري صوره وصوره ثانيه، لا لكن صورتك هي خلقك الجميل اللي هو كمان. فالطيبة في الإسلام لكل إنسان، لكل الناس، كلمة الكلام الطيب لكل إنسان وليس الأحد دون أحد. يقول ربي سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. لمين؟ قال لك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أكثر الناس قريبة من بابك إياك تأذيه، لو عندك خير خلي الخير يا عم، لو عندك كلمة طيبة لو حسيت منها بغلظة فأوتلها، يعني استحملي علشان أجرك على الله، فلا دي من ضمن الإيه؟ القول الحسن، فلا تؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، كل دي من الخير اللي الإنسان ممكن يعمله، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو فليصمت، لو هتتكلمي اتكلمي ما يرضي الله، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح. يبقى كلام جميل كده، ده الكلام، يعني خلي كل حياتك اللي يخرج من بقك كلام إيه، ولو خرج منك حاجة شيء اقعد استغفاري وتوبي، أنا بقول كده أنا ليه لساني سبق، استغفر الله العظيم يا رب، وهذا يحدث، أنا بشر إحنا بنغلط كلنا بشر، لكن خلي ده نفسك رقيبة على نفسك، حسيبة على نفسك، حسبيها لو أي كلام أنا اتكلمت والله أنا قلت لي كده، طب ليه سبق لساني؟ كان لازم يمر على عقلي، طب تبتدي تتأنبي إيه؟ نفسك وتربيها عشان ربنا، وتعملي حسنات لأن الحسنات يذهبن السيئات. لذلك يعني قيل في هذا الحديث، يقول حافظ ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث حاصله: من كان حامل الإيمان، شوفي النقطة دي يا بنات، من كان حامل الإيمان كان في قلبه شفقة على خلق الله، رحمة قولا بالخير وسكوتا عن الشر وفعلا لما ينفع وتركا لما يضر، دي ملخص من كان حاملا الخير، اللهم ارزقني وإياكم. ويقول وقيل في ذلك كلام الناس مع الناس، إما أن يكون في أمور دينية أو أمور دنيوية، فإن كان في الأمور الدينية فإما الإيمان أو دعوة إلى الطاعة، أما الدعوة إيمان فلا بد أن تكون بالقول الحسن، فقولوا له قولا لينا لعله يتذكر. أي إيه أو إيه ده المين يا بنات؟ ده الفرعون، ده اللي كفر بالله عز وجل، قال له يا موسى أنت وأخوك، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى. فشوف يا فرعون، لما أمرهم أنهم يروحوا لفرعون قال لهم قولوا له قول لين لعله يلين قلبه، ما تقولش بغلظة أنت كذا أنت مش عارفة إيه أنا هعمل، لا قولا لينا لعل القول اللين ده يمس القلب يوم يتأثر، لأن القول الجميل القول اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما كان صح، لكن لو كان بغلظة ما يدخلش على القلب، لكن لو كان بلين يفتح القلب، ده الفرق. عشان كده قيل للرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، ولذلك هنا يقول سبحانه ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض. وأما لما يجي الإنسان يدعو مثلا إنسان فاسق قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداء، كان بالنسبة للفاسق والثاني بالنسبة للكافر اللي هو زي فرعون. أما في الأمور الدنيوية قالك فمن المعلوم بالضرورة أنه إذا أمكن التوصل الغرض بالتلطف من القول، لو عايز توصلي بالقول ربنا قالك وقولوا للناس حسنا، الكلمة الطيبة ده الإسلام، بسمة في وجه أخيك وطلاقة وكلمة إيه طيبة. التبسم بقى، في التبسم إنك يعني أنت عارفة الوجوه العبسة، بعض الناس على فكرة بتفتكر إن الدين يكون الواحد لازم عشان يكون عنده دين يبقى لازم مكشر، ولو مش مكشر يبقى ايه صعب. يعني يقول علماء اللغة مبادئ ضحك انبساط الوجه، كان النبي صلى الله عليه وسلم متبسم، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يضحك كده عشان بالكهكاو، لا لكنه كان متبسما ما تراه إلا. ولذلك هنا قيل مبادئ ضحك انبساط الوجه وسرور يبين على سرور نفسيا ويستعمل في السرور المجرد، نحو قولي ربي وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستر. أما تشوفي بقى كتابك وخدتيه بيمينك هيبقى حالك إزاي بقى؟ هتبقى ضحكتك إزاي يا نجاح؟ مش في كلية هندسة ولا كلية صيدلة ولا كلية طب ولا كلية كذا، لا لا لا لا لا يا ابني ولا يا بنتي اللي بتنجحوا ده كله، المهم تنجح في كتابك، المهم إن أنت يا ابني لما تاخد شهادتك أو تاخدي شهادتك يكون شهادتك تكون الشهادة الأساسية دي فهماها. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، لذلك هنا هذا مختص بالإنسان وليس يوجد غيره. فالتبسم ما شفتش حيوان بيتبسم، بس شفت حيوان عنده رحمة وعنده شفقة. يعني شوف الحيوان دلوقتي لما تشوفي أحوال الحيوانات تستغربي جدا في الشفقة والرحمة، الشيء تلاقي من فاكرين أكيد كلكم شفتوا الفيديو ده اللي هو الفيديو شفتوه بتاع القردة، بتاع القردة اللي كلها الذئب دي، النمر كان نمر كان نمر آه نمر كان قصدك نمر نمر، وقطة وقطة بتربي قطة بتربي أولاد، يعني أولادها بيرضعوا منها القطة في حمية شريك، ومعهم كلب صغير الأم ماتت فقعدة ترضعها زي وزيهم. شوف الرحمة، أصبحت الرحمة في الحيوانات، رحمة في الحيوانات اللي هي ترفع الأم حفرها عن ابنها، فاللهم ارزقنا الرحمة نتراحم بها بيننا وبين بعض، عسى الله أن يرحمنا. تبسم رسول الله، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، يجينا التبسم، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتي. اتصف النبي صلى الله عليه وسلم بالتبسم، اتصف إن دايما بعض الناس يبقى وشها دايما متجهمه كده، يقول لك وشه متجهر كده يعني كانه ايه مش مستخسر ايه يضحك يعني تبسم. حتى انا صوري تخيلوا مثلا قله الدين يا بنات، عاملين مسابقه عالميه، واحده مثلا مش عارفه قعدت ما تتبسمش كم سنه، عرفته؟ لا لا بجد فعلا كانت جايه على مع مش عارفه 20 سنه ولا حاجه زي كده، تخيلي ما تضحكش 20 سنه ليه؟ عشان وشها ما يكرمش، بالعكس بقى كرمشة، شفتيها؟ كرمشي كرمشي بس اضحكي يعني الامر شديد انك ازاي ما تنفعليش مع الحياه وانك يعني سبحان الله يا جماعه ديننا جميل. ديننا يدعونا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح اصحابه ويمازح الاطفال. اما كان سبحان الله حفيده ياتي الي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وهو مطلع النبي صلى الله عليه وسلم لسانه للحسن والحسين ويظن الولد حاجه حمر كده يوم يجي الطفل عايز ياخد لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحضنه من النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك. فكان الضحك من سماه بس الضحك اللي هو ايه ضحك ما يموتش القلب مش واحده تقول انا مزاجي في الضحك اقعد اضحك اضحك. في ناس بتموت على فكره من الضحك يعني في ناس بقى بتسخسخ تروح مسخسخه السخسخه الايه يعني تنتهي خالص. فلكن تبسم النبي اتصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبسم في حياته فكان اكثر الناس تبسما وكان يمازح اصحابه ويلطفهم. لما جت الست العجوزه دي تقول له ادخل الجنه يا رسول الله لا لا لا لا لا يدخل الجنه عجوز. رجعت حزينه فقال لهم ندوها عشان اقول لها انها تدخل الجنه في سن كذا ولا فيها كذا ولا فيها كذا لا ان شاء الله تدخل الجنه. لذلك يلاطفهم ولكنه لا يقول الا حقا. ولذلك قال ما رايت احدا اكثر تبسما. يقول عبد الله بن الحارث ما رايت احدا اكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه شوفي ابن جرير بن عبد الله قال يعني ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا يعني ولا راى النبي صلى الله عليه وسلم الا كان ايه الا تبسم في وجهي ما راني ما شافني الا وهو زيك. طب وكان كل ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما يعني ما كان يضحك. بعض الناس لما تيجي تضحكي مثلا تسمعي ضحكهم من البيت اللي جنبك الشارع تسمعي ضحكهم في الشارع. لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك لكن تظهر نواجذه يبتسم. لذلك لما تيجي تبتسمي ابتسمي لكن يعني ما يخرجش بقى ايه صوتك. ولذلك كان ضحكه النبي صلى الله عليه تبسما بل كان التبسم. فكان نهاية ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أن تبدو نواجذه. فين النواجذ يا بنات؟ عرضوا عليها بالنواجذ ها؟ هنا كده. فهو مما يتعجب المسوى يستغرب وقوع ما يجي يستغرب شيء أو يضحك على شيء أو كده. ولما كان سبحان الله آخر الناس في النار هيدخل الجنة وآخر واحد هيدخل يعني آخر واحد يخرج من النار وآخر واحد هيدخل الجنة وكان يروي النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حاله وقاعد يقول لربي يا ربي طب بس أشوف كده الجنة طب بس أشوف أنظر بصت كده على بعد من الجنة شوف حاجات أشوف إيه شاف فيها شجرة عند الجنة فتحت أبوابها يا لقى بقى في الجنة السعادة والضحك ولا طب يا ربي شوية ما كانش عايز يدخل اهو لحد ما طب يا ربي أدخل. فضحك. ولذلك سبحان الله عندما يصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر يضحك ربي له ويدخله الجنة اللهم أدخلنا الجنة غير سابقة حساب. ثم يضيف الإمام بعد أن سجل هذا بيقول لك إيه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وللضحك أسباب عديدة هذا أحدها. والثاني ضحك الفرح. أنت مثلا حد بشرك بحاجة جتك حجة مثلا هتبكي برضو عشان احنا تعودنا نفرح نبكي نضحك والثالث ضحك الغضب. والثالث ضحك الغضب واحد متغاظ ابنك مثلا ولا بنتك عملت فيك انت تقولي لا حول ولا قوه الا بالله يعني حاسه ان الامر ايه عايزه تضحكي طبعا بتضحكي من الايه من الغيظ وهو ان يرى ما يسر او يبشر. والثالث ضحك الغضب وهو كثيرا ما يعتلي الغضبان اذا اشتد غضبه وسبب تعجبه يعني وشعر نفسه يعني سبحان شعورنا. فنقول برضو ده اللي هو ضحك الغضب. يؤكد ذلك ما يرويه انس بن مالك قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يلبس بردة غليظ الحاشية. الحاشية يعني حس ان هو ايه كأنه تخين خشن يا حبيبي يا رسول الله. فجالوا اعرابي جلف والاعراب شداد فجذب النبي من بردته بردائه يعني راح شده كده في النبي صلى الله عليه وسلم فجذبه جذبة شديدة. يقول انس كان ماشي مع انس يقول انس فنظرت الى صفحة يعني شف عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيه خشونة هذه الحاشية الرداء من شدة جذب الأعرابي للنبي شدها كده فأثرت فيه. ثم قال يا محمد مر لي من مال الله بيشوفي الادب، شوفي سوء الادب، راح شدد لبسه وقال له امر لي من مال الله اللي عندك. فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك مع انه سوء ادب، ثم امر له بالعطاء، اعطيه يا انس، ثم امر له بالعطاء. ولم يكتفي نبي الله صلى الله عليه وسلم بان يكون قدوه، هو غضبه لكن ما قبلش الاساءه بالاساءه، لكن رب المسيء. واجمل شيء ان المسيء تربيه بخلقك، ان يكون عندك اخلاق، لانك لو ربيتيه بخلقه هتزودي واحد من الاخلاق السيئه في الدنيا، لو ربيتيه باخلاقك هيتربى ويعيش اكمل ما يمكن وهيبقى جميل في يوم من الايام، هيبقى خلقه حسن. لكن انت لو تركتيه على خلقه هتضيع. فعمليه بخلقك انت عسى الله ان يصلح حاله. بذلك هنا نقول من شده جذبه النبي تبسمك يقول النبي، فقال ولم يكتفي نبي الله بنبي الاسلام بان يكون قدوه في تحقيق هذا الجمال، بل انه دعا اليه، دعا له وحث على ذلك. فروى يعني دعانا كمان اننا ايه نتبسم. فقال فروى ابو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقه. يعني لو قابلت اختك كده وقلت لها ازيك زي حالك، بس مجرد كده ايه اتصدقت من غير شيء، واتكتبت في موازينك صدقه، اتكلمت يا بنتي ازاي كويس الحمد لله كده، طب فين بقى الصدقه اللي انت اتصدقتيها؟ انا لله وانا اليه. يعني ان اظهار البشاشه والبشر الاخرين حين يلقاهم فيه اجر كما تؤجري على الصدقه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، وقال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب، المقصود بها طلاقه الوجه. تعالوا احنا خلصنا التبسم، جميله جدا. نعم طبعا. يعني طبعا هو سبحان الله بالمعنى الإجمالي أن أول ما الصدقة الإنسان بيتصدق بيها أول من يتلقاها من طبعا، لأنه ليس كمثله شيء. هتقولي بقى تقع في يده ازاي؟ هقول لك من يتلقى مين اللي اعطاك الصدقه ومين اللي بيتلقاها. فيتلقاها بيمينه، يربيها لك، يكبرها لك، لكن تقولي بيمينه، كيف بيمينه؟ ليس كمثله شيء. بس كده اياكم. شوفوا هنا يا بناتي بقيه الدرس الجميل ده بتاع اللي هو الحسن الخلق ده، حسن خلق يعني انه حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. مش هتدي لأختك شيء، لكن لو قابلتيها ولا قابلتيها ولا كده قابلتيها متبسمة في وجهها. هنا الحديث يؤكد الكلام المستحسن في الشرع طلاقة الوجه والتهلل بالإبتسامة والبش. وأفاد الحديث طلب التواد والتحاب بين المؤمنين من أجمل الأشياء التي تسر القلب وتخلي الإنسان لما ينام كده على قرير العين إنه اللهم لك الحمد يا رب، ما فيش في قلبه عداوة الحب. إنك حتى لما تيجي تشوفي سبحان الله نفسك وإنتي، ولذلك النهاردة من ضمن أسباب الحياة السعيدة إنك غضي طرفك عن أختك، بمعنى من لك بأخيك كله، يعني هتلاقي فيها عيوب الدنيا، اقبليها بالعيوب، اقبليها بالعيوب. ولو لقيتي نفسك دققتي على العيوب حسب نفسك، قلت طب ما انا لو انا قعدت ادقق على العيوب مش هيبقى لي حبيب. فالاولى ان يكون لك احبه وليس الاولى ان يكون لك ايه اعداء. ولذلك هنا دي من ضمن الاشياء. وليه بقول لك؟ لان الامر ده بيديك نوع من الطمانينه، بتبقي نايمه لحاسه ان انت في قلبك عداوه لحد، ولا قلبك ولا شيء لحد منك وكده. ولذلك طلب التواد والتحاب بين المؤمنين وطلاقة الوجه والإبسامة هي التعبير الظاهر عما في القلب من حب. يعني تخيل لما تيجي تقابلي أختك اللي بتحبيها وشفتهاش من فترة أو فيها عندها كربة وتلاقيها بتحبيها وحاسة بقلبك كده أن أنت بتحبيها، بيبان على وشك، بيبان حتى لو بعض الناس ما تعرفش تعبر على فكرة، لكن بيبان أن كنت بتحبي ولا بتبقي بغضة، مش كده ولا لا؟ ممكن تكوني بتتكلمي كتير قوي قوي قوي، لكن إيه يمكن والحب بجوه، وممكن تكوني ما تتكلميش، لكن مجرد لمسات بسيطه تبين ايه. هي البنت مسكينه صوتها راح مننا، ربنا يعافيها رب العالمين، اللي هي هذه المشاعر طلب التواد والتحاب. خلاص احنا وصلنا دلوقتي لباب 89، باب استحباب بيان الكلام وايضاحه للمخاطب وتكريره، هكذا علمنا النبي. ده عشان بعض الناس بتيجي تتكلم في الكلام، كلامها بيبقى كلامها بتتقعر في كلامها، يعني تيجي يعني هنقول لكم الاسبوع القادم ان شاء الله ازاي الانسان اما تقعر في كلامه ناخد القران يا حبيبتي. واحدة بتسأل تقول لا أعلم ما هو سبب أن أحد التدبر واللذة في تلاوة القرآن الآيات والصور التي لا أحفظها، والعكس أني لا أجد لذة في نفسي حين أصلي مثلا بما حفظت. أقول لك ليه يا حبيبتي، أو حين أتلو الآيات والصور المحفوظة، لأن لما بتيجي تقرأ الآيات المحفوظة خلاص لسانك اتعود عليها، فبتعمل ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسرعة ما بتقفيش عند رؤوس الآيات، ما بتديش الآية حقها. لكن الآيات اللي انت بتقرأيها من غير حفظ بتبقي، لأن الآية اللي قرأتها بالحفظ خاصة لما تيجي تقرأي بسرعة بتجدي نفسك ان انت قرأتي وانت يعني شغل عقلك بيشتغل في حاجة ولسانك بيشتغل في حاجة تانية خالص. لكن الأولى ان الاثنين يجتمعوا ان شاء الله بإذن الله. ما شاء الله، واحدة بتقول جئت اليوم لمشكلة وكان الدرس عن هذه، وتقول جارتي تسكن فوقي ودائما تنظف التراب علي تقريبا يوم مهما أكمش البلكونة ترجع تاني، وقالت لي لو مش عاجبك عزلي. صعب تعزلي جدا، حيث مع إن علاقتي بها كويسة أزورها في المرض ولكنها متكبرة ودائما أزياني بالتراب والحشرات. يا بنت انت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، اصبري اصبري ولك الجنة، اصبري احسنتي عندك حلول جميلة، عملتي كده حطي تندة، هترفض التندة قولها عشان التراب اللي عندك بس كده. هناخد القرآن بقى ان شاء الله، نقرأ القرآن ان شاء الله. عائشة المكيفات كان فيها ايه حبيبتي على السخن كان ده بقى تلكت يعني انت عشان مكش عندك عندك بنت ما عندكش الدم خالص. الله يهديك روح. احنا في سورة ايه؟ احنا في الحج. نعم الآية حبيبتي 30 نعم. احنا قلنا في التفسير ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله في ايام عالم لكم بهيمة الانعام فكل منها اطعم البائس الفقير. احنا على فكرة في الآية بعد وأذن في الناس بالحج، يعني آية 28 مش كده 28 الآية كم يا بنات؟ تفسير 28 صح بالضبط كده. والقراءة حنفاء، وقفنا عند قول ربي حنفاء لله غير مشركين له، غير مشركين به، وقفنا بالقراءة كده مش كده. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حنفاء لله غير مشركين به، آية 31 في سورة الحج. حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. فكأنما خر من السماء فتخ طفه الطير أو تهوي. فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي. أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أو تهوي به ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. إلى أجل مسمى ثم محلها. مدوا على أيديكم، عدوا كده أربعة. إلى أجل مسمى ثم محلها. إلى أجل مسمى ثم محلها. إلى البيت العتيق. ثم محلها إلى البيت العتيق. مش العتيق، العا عشان فيها قاف. إلى البيت العتيق، العتي العتيق. إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم. ولكل أمة جعلنا الغنة، خلي بالكم الغنة. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كسر، خلي بالكم كسر. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. المخرج والصفات. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. اهتموا بالغنى والمد. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. فإلهكم إله فله أسلموا. فله أسلموا. وبشر المخبتين. وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصاد لما نيجي نقرأ والصابرين الصاد مفخمة والواو رقيق ما نقولش وص وا وا وا وا وا انزلي في الواو واطلعي في الصاد والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير شوفي ليه ضيعتوا لأن كلكم ضيعتوا معظمكم ضيع الغنم جعلناها لكم من شعائر الله جعلناها لكم لكم الأخوات اللي أنا شايفة الفاء بتاكل الغنى الميم مع الميم غنى وبعدين بعد كده الغنى الثانية اللي هي النون مع الشين إخفاء إدغام الأول وبعدين إخفاء جعلناها لكم من شعائر الله جعلناها لكم من شعائر الله الميم اللي عليها السبعة المقلوبة دي مدام عليها تشكيل تبقى مظهرة الميم بعدها فاء لكم فيها خير لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا فاذكروا اسم الله عليها صواف لا ستة شايفين بعد المد في حرف مشدد يبقى المد نوع المد هناك مد ايه شوية يبقى المد هنا اسمه ايه بنات لازم يبقى وتبين الحرف تبين ان الحرف المشدد حرفين في نبر يبقى في نبر ارفعي صوتك على الفاء ازاي تقرأي بقى صواف فاذا عندك ثلاثة فاء ورا بعض ازاي تقرأي الكلمة دي خلي بالكم الكلمة دي كثيرات من يقرأها غلط ازاي تقرأي كلمة فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ازاي تقرؤوها صواف انا عايز صواف في فإذا صواف في فإذا اقرؤوها فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وقفلوا هنا عشان نفسك اقرأوها مرة ثانية فاذكروا اسم الله عليها صواف هقولها مرة ثانية صواف فإذا فيني بقى هات المخرج هات المخرج الفاء ورايا صا صا صواف فإذا أحسنتم فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فإذا وجبت جنوبها جنوب. بصوا في المصحف يا بناتي، ما تقرأوش ورايا غيب، لأن بعضكم بيقرأ غيب بيقرأ التشكيل غلط. لا يجوز حبيبتي، ما دام عندك قدرة تقرأي في المصحف أفضل شيء أن تنظري في كتاب الله. اللهم نورنا عيون لحد ما ننظر في كتاب الله، لا تحرمنا من بصرنا أبدا. طالما عندك ربنا منن عليك بهذه النعمة، استخدميها لآخر لحظة. وانت بتقرأي هذه الآية فتقرأي، لأن بعضكم قرأ التشكيل خطأ. كذلك هنقول من أول، فإذا وجبت جنوبها جنوب شايفة شايفي جو نو الباء الثلاث، عندك ثلاث ضمات، أتمي ثلاث ضمات. فإذا وجبت جنوبها، الهاء بس المفتوحة، فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها، أحسنتم. فأكلوا، شوف فأكلوا عندك ضمتين، فاء مفتوحة الفاء وضمتين، فأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أحسنتم. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولكن التقوى منكم، ليست التقوى، الطاء الطاء التاء التقوى، اطلعي بس في القاف، اطلعي فقط في القاف، التقوى منكم، التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله. لتكف تعملك ثلاث حركات، لام مكسورة والتاء مضمومة والكاف مفتوحة، بعد كده كاف لتكبروا الله على ما هداكم. لتكبروا الله على ما هداكم. وبشر المحسنين. وبشر المحسنين. اللهم اجعلني وإياكم من المحسنين، واجعلنا ممن بشر في الدنيا وبشر عند الموت وبشر في القبر وبشر يوم العرض وبشر على الصراط بنور وبشر عند الموت بروح وريحان ورب غير غضبان. هنقف عند الآية دي يا بناتي، واحنا بنقرأ قول ربي وقفنا في الأسبوع الماضي عند الحج، وأذن في الناس بالحج، ماشي خلاص يا حبيبتي. بقول ربي وأذن في الناس بالحج، سيدنا إبراهيم يعني أعلمهم بالحج، بالحج. وكما ذكرت لكم من أعلم بالحج ولبى وهو في وهو فين؟ في ظهور ايه؟ في اصلاب ايه؟ في اصلاب ادم. من كتب له، من حج بحق على قدر ما لبيت. بقى سيدنا ابراهيم اذن ونادى في الناس بالحج، من لباه كان هو من ايه؟ من اهل الحج. اللهم اجعلنا ممن يكون لبينا واحنا في اصلاب ادم عليه السلام. ياتون رجالا، قال لك ممكن ياتوا الحج كما ذكرت لكم في الاسبوع الماضي، ياتوا اما مشاع على ارجلهم على قدر المشقة إن شاء الله يكون، لكن إذا الإنسان ما عندوش قدرة على المشقة يبقى لا يكلف الله نفسا إيه إلا مسعى. ويقول على مشاع على أرجلهم من الشوق، تخيلوا بيجوا من الشوق، ما عندوش ما يحملهم عليه الشوق، هل لهم يمشوا والعجيب في الشوق ده يا جماعة، عجيب جدا، إن الإنسان يكون مشتاق لهذا المكان الطيب مهما كان تعبان. تجد الإنسان ما بيعرفش يمشي وما بيقدرش يتحرك، لما بتطوفي حوالين الكعبة وتشوفي الناس اللي زاوية 90 درجة، بتشوفي الناس اللي 90 درجة ماشيين منحنيين كده حول الكعبة، ما حدش ماسكهم على فكرة أبدا، وبتشوفي ناس ماشية على الأرض، ده الناس اللي ماشيين على رجلي، ماشيين على رجليهم لكن 90 درجة كده، وبتشوفي حد تاني ماشي على الأرض، على الأرض يزحف، وبتشوفي سان ولد تاني ماسك أبوه على ظهره، بتشوفي ولد تاني ماسك أمه على ظهره. هما جملي شوق أخدهم، لما الشوق بياخد القلب عشان يروح للمكان ده بيذهب القلب بدون أقدام، قلبك بيروح من غير قدم، قلبك يكون له أجنحة يطير وانت في محلك، بيطير قلبك وانت في محلك على أبعد المسافات. يكون الإنسان بعيد جدا لكن القلب طار زبأ. لذلك لما تكوني بتعدي لهذا الأمر أو حتى مش بتعدي لهذا الأمر، مجرد ما بتكون إحساسك جالك إحساسك يا المكان ده الجميل ده حوالين الكعبة، تفتكر الذكريات أو لا تعرف تتذكري ذكريات، لكن مجرد إحساسك إن أنت تبصي مجرد سبحان الله، ما بتغضزي حد على شيء إلا الناس اللي قاعدة تطوف دي كل شوية تبصي ما شاء الله، مع إنهم بيتغيروا، مع إنهم كل شوية دول بيسافروا ييجوا دول، لكن طول ما أنت قاعدة فاتحة دي وقاعدة تبصي ما شاء الله ما شاء الله، دول بيطوفوا، دول قليلين، دول كتير، دول صلوا في الحج، يعني بتغبطيهم مساكين، يعني طول النهار قاعده بتغبطيهم. لماذا؟ ليه بتغبطيهم كده؟ عشان القلب فيه حاجه اسمها الشوق، هو ده الشوق، ده الشوق اللي لو امتلأ به القلب سبق القلب باجنحه دون اقدام. ولذلك الوصول الى الله يا احبتي، الوصول الى الله لا يكون بالاقدام، الوصول الى الله يكون بالقلوب. اللهم ارزقني واياكم قلبا سليما. ممكن يوصل قلبك إلى الله عز وجل وانت لا تملك شيء، لا تملك شيء، لكن قلبك وصل إلى الله عز وجل. يمكن تملك الخطى لكن الخطى ما بتساعدكيش، لكن قلبي يملك الوصول. يبقى اللهم اجعل قلوبنا موصولة ولا تحرمنا الوصول يا رب العالمين. هنا الشوق يا أحبائي اللي هو تمشي على الأرجل شوقا، آه طبعا شوقا، واحدة تقعد زي ما قلت لكم وقصت لكم في ما مش فاكر قلت لكم ولا لا الأسبوع الماضي، واحدة قاعدة تحط وتحوش وتحط وتدخر وتدخر وتدخر، لما من الله عليها أخيرا بأنها تطلع الحج بعد سنين طويلة، حوشت العدة بتاعة الحج ووصلت خلاص وخلصت ورقها، خلص بس يدوب هيخلص اسمه خلاص، يدوب اتحطت الطيارة ونزلوها في المطار، نزلت في المطار، قالت طبعا اول حاجه تعملها بديهي ان هي عايزه تعمل ايه، سجلت لها شكرا. لم تقم من السجده، لم تقم من السجده، لم تقم من السجده، ماتت، ماتت الشوق اخذها، قالت يا من الله علينا بهذا، من الله علي بهذا. اذا اشتاق القلب للطاعه يا رب ترزقنا الشوق للطاعه، القلوب السليمه يا احبائي تشتاق للطاعه، تشتاق لها توحشها، تقولي مثلا انا الشيء ده وحشني، مثلا ده وحشني فلان، ده وحشني فلانه. والمؤمن يشتاق للطاعه، يا ده انا وحشني قوي مثلا اقرا القران، يا ده انا وحشني مثلا اسمع قران، يا وحشني اسمع قران، ده انا وحشني اراجع قران، ده وحشني ابص. وحشك، وحشتك الطاعه، وحشك قيام ليل، وحشك تسجدي على الارض، وحشك نعم حبيبتي من فضلك، من فضلك اختي، الأخت من فضلك. احنا بنبقى الغريب يا احبائي ان احنا بنبقى طايرين فوق وفي ناس تخلينا ننزل تحت. فيعني يا بناتي الله يرضى عليكم، اعطوا للمسجد حق المجلس حقه، اعطوا للمسجد حقه، ربنا يجزيكم خير ويجزيها خيرا. بس خلونا نتعلم ازاي القلب يهاجر. ساعات الواحد بيقلب، مش كل مره على فكره القلب بيهاجر، مش كل وقت القلب يهاجر، ساعات القلب بيبقى جامد وصلب وتبقى عايزه تقول يا ربي ليه بصلب كده. فلما يسترق القلب في لحظه، استثمروا اللحظه، عسى ربنا يدخلنا من ذلك الباب، عسى ربنا يقبلنا من ذلك الباب. نرجع مره ثانيه ليه، وعلى كل ما اتوا ليه ما هو شاء، جم ليه ماشيين على رجليهم شوقا، شوقا، وعلى كل ضامر، ناقه تعبانه، ضامر يعني ناقه ضامره تقطع المسافات وتواصل السير حتى تأتي لأشرف الأماكن. كانوا قبل كده بيجوا على الناقة يقول لك بقى إيه الحج زمان كانوا يعملوا لهم أيام ما كانوا بيعملوا حاجة اسمها المحمل، فاكرين زمان طبعا كانوا يقولوا كده، وأبائنا وأمهاتنا يقولوا لنا زمان كده. وبعدين بقى ويجي عليها كسوة الكعبة والحاجات الجميلة اللي كانت مصر بتعملها ما شاء الله، تبعتها لهم في تروح هذا المكان الطاهر الجميل الذي ترتبط به القلوب ما شاء الله لا قوة إلا، من ضمنها اللي هو اللي كان يمشي على ياخده على الجمال اللي هو الكسوة دي، فكانت تبقى زفة بقى من دي كأنهم رايحين يزفوا عروسة، كأن زفة العروسة رايحة مع المح اللي هو سموه كده. نعم كانت دلوقتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا يفتح عليهم ويزيدهم من فضله وكده. أصبحت كسوة الكعبة ليها إيه مصانع، لما تيجي تشوفي انت تستمتعي والكعبة بتتكسى والكعبة بتخلع والكعبة بتحرم والكعبة بتشيل ايام الحج قربت تشيلها قربت دل ترفعها. نعم فنقول يأتوا في شوق، طبعا يأتوا في شوق، يأتوا في حنين طبعا يأتوا. طب قولي كده لأي واحدة جاي من العمرة اليومين اللي فات ودول الأسبوع اللي فات، قولي لها تعالي حبيبتي ما شاء الله جاي لك عمرة حالا كده جات لك ناس، هتقولي ايه؟ عندك ظروف صعب. والغريب حاجة ان الإنسان لو هنا يقول مش قادر انزل من البيت، مش قادر اقوم من السرير، والله ما قادر اتحرك، والله مع الصداع ولا كذا ولا كل الجوارح تعبانة، طب بس تعالي كده خبطي على بقول ايه مسكينة يا فقيرة جات لك الحج، يا مسكينة يا فقيرة جات لك عمرة، هتقولي ايه؟ طب تعالي شو بتكري ازاي؟ والله يا بنتي ما ارى، سبحان الله اخواتنا ربنا يعافيهم يعفو عنهم بيكونوا في اشد المرض جدا ونروح لهم هم مرضى في الفراش جدا، لكن سبحان الله مجرد ما بيروحوا هي نفسها تقولي صوري ان العمرة عملتها مش عارفة على رجلي، صوري ان انا ما عرفش عملت ايه، صوري مشيت كده، تقولي اللهم بارك، هذا ليس منها، هذا هو الشوق، هذا ليس منها، ولكن على قدر ما عندك يعطيك ربي، على قدر ما عندك يعطيك العون. بتروحي النوم وانت بتنامي، وانت لما بتنامي في هذا بتنامي ولا بيطرف عينك النوم؟ ده انت بتبقي حتى تتمني، ده انت اللي بتلاقي حتى حد نايم جنبك كده بتقولي ما شاء الله بيناموا ازاي يعني، يعني اذا تقعدي تبصي لهم كده بيناموا ازاي يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، وانت عايزه بس يا رب كده النار بس شويه تعملي كده بعرك علشان تجري الشوق ياخدك والحنين والحنين يشدك والقلب يلهف والقلب يلهف والعين تبكي والقلب يعلق سبحان الله. وتروحي بقى وبعد ما تقولي خلاص شبعت عايزه اروح بيتي بقى خلاص عايزه ارتاح عايزه، طب تعالي بيتك يوم كده وقالوا لك تعالي، هذا هو الشوق، ياتون في كل من في كل فج عميق كل مكان، ده جاي من هنا وده جاي من هنا وده جاي من هنا وده جاي من هنا، تبقى قاعده جنبك ما تعرفيش لغتها ايه بس كله ماسك المصحف وبيقرأ فيه، بيطوفوا حوالين الكعبة ما تعرفيش دعاهم ده ايه ولا صوتهم ده ايه، ألوان مختلفة وأشكال مختلفة ولغات مختلفة وألسنة مختلفة، حتى قال ربي سبحانه وتعالى من آيات ربي سبحانه وتعالى في سورة ايه اللي اتكلم عن اختلاف ألسنتهم وألوانهم يا بنات؟ طبعا فطر، الآية قولي الآية بقى طبعا ها واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لإيه العالمين. شوفي بقول لك سبحان الله عالم مختلف وأشكال مختلفة وألسنة مختلفة، من دي آياته ده خلقه في سورة الروم يا بنات خلي بالكم. وبعدين بعد كده تقولي سبحان الله لما تيجي تشوفي الأمر الأمر شديد إنك تقولي يا رب آية، ده سبحان الله اختلاف الألوان واختلاف الألسنة واختلاف اللهجات واختلاف الدعاء، اختلاف الدعاء تبقى البنت قاعدة سبحان الله جنبك تبقى البنت قاعدة جنبك مش ما تعرفيش يعني سبحان الله من أي بلد، ما تعرفيش من أي بلد سبحان الله، لكن لغتك الواحدة هي القرآن، تقرأ القرآن بلغتك لأن القرآن عربيا لو الله جزاكم الله خيرا انت قلت لهم يا حبيبتي صوتك معلش ماشي. خير يا حبيبي الله يرضى عليك ويديك الخير بنا يرضى عليك بنا يبارك فيك يا حبيبي بنا ما شاء الله عليك بنا يحفظك يا حبيبي الله يرضى عليك بنا يرضى عليك يبارك فيك امين امين يا رب سبحان الله ما شاء الله يا حبيبي الله يبارك فيك نزلت في الصف ولا ما شاء الله كنت في وكنا زينا انت رطوبه وبتنا كعشان مسجد الله يكتب معنا كل شباك معنا احنا من ولاد من الابرار الله يمتعك لا يحرمك منها عشان السنه دي لعبه بينا لعب واحنا برضه وحتى في الابرار مفيش مفيش الله انت هنا كنت عشان المحاضره وعملت ازاي وانا قلبي الفرقه من الدعاء ان شاء الله في عيد الميلاد بين الكعبه وحتى ناخذ هم الفيزا مش بتيجي طول ساعه وطلعتوا مع بعضك؟ لا انا رحت لوحدي اه ما رحتش اقدموا لك سبحانك الله نقول ختام المجلس يا جماعه الله يكرمكم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول لي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا لهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا صلاه عينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على محمد.